أبكاني ممشاك أخي وتهطل من عيني مائي فراد القلب بأن يثيب فراك وثيقا بولائي أبكاني ممشاك أخي وتهطل من عيني مائي فراد القلب بأن يثيب أراك وثيقا بولائي هل ترجع أم أنك شاد أسكنت حداءك أحشائي أطربني فالقلب حزين والدنيا أنت لبكائي هل ترجع أم أنك شاد أسكنت حداءك أحشائي أطربني فالقلب حزين والدنيا أنت لبكائي لا تخبر أنك ستغادر تكفيني أنات سمائي ارجع فالهم يساورني وأكاد كفن لعنائي فالبعد سيضنيني أبدا إن لم تغشاني برقائي كم تذكر إذ كنا نمضي بسرور يملأ أرجائي فالبعد سيضنيني أبدا إن لم تغشاني برقائي كم تذكر إذ كنا نمضي بسرور يملأ أرجائي لا تنسى أنك لي أمل أفديه بخالص أشلائي أوقد جناني والتهابت أطرافي وانكشف غطائي.